نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، يسرنا ونحن نرحب بمستمعينا الكرام أن نبدأ هذه الحلقة بما بعث به الأخ السائل عبد الرحمن الدحيم، يقول: لقد ذم الله عز وجل الغش وأهله في القرآن وتوعدهم بالويل، قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يسأل بارك الله فيكم عن الغش في البيع والشراء، الغش في التعامل مع الآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. من خلق المؤمن الصدق والأمانة، فالمؤتمن وصادق، يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، أمنوا على دمائهم فيسبكها ولم يتعد قتل المسلم بغير حق، وأمنوا على أموالهم فلم يسرق ولم يخن ولم ينتهب ولم يفسد، بل حفظ أموال الناس وأدى الحقوق الواجبة عليه. المؤمن صادق في بيعه وشرائه، إذا باعك فهو صادق في بيعه، بمعنى أن يبيعك سلعة يملكها هو، لم يسرقها ولم ينهبها ينتهبها، وأن يكون هذا بيع واضحا جليا، إن كان في عيوب بينها وأوضحها وبينها للمشتري حتى يكون مشعل بصيرة. هكذا خلق المسلم. أما أن يكذب ويمدح السلعة ويثني عليها، ثم إذا أشراها الإنسان المشتري وإذا فيها العيوب التي تخل بها سواء أجدها بالحال أو بعد مدة، كل هذا لا يجوز. الذي يعتنون ببناء الشقق والفلل السكنية التجارية، تراهم يعني ينفذون المشروع بصورة من ينظر أنها جميل الصورة جميل المظهر، لكن في الباطن خراب. فإذا اشترى الفلة بهذا المبلغ العظيم بعد أشهر أو أقل، يجد في هذه الفلة من الخلل في سباكتها وفي الكهرباء وفي تسليكها وفي بلاطها وفي أمورها الخلل والنقص وتداعي الأمر وظهور العيوب كل يوم، مما يدل على أن هذا العامر لها غاش، لأنه عمر نفسه لاجتهد فيها وجد وحاطها بكل عين، لكن يقول هذه سلعة تجارية لا أبالي، ما كان يعني لا أبالي بها، ما كان مطلوبا أكثر بربعي بنصفي من ذلك، فيكون هذه الفلة فيها خلل ونقص بأسباب هذا الغش. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعتني بأمته بنصحهم وتوجيههم. دخل السوق مرة فوجد الرجل يبيع الطعام، فأدخل يده الطعام فإذا الطعام الأسفل رطبا والأعلى يابسا، قال: يا صاحب، ماذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابت السماء يا رسول الله. قال: هلا وضعته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. هلا وضعته فوق الطعام، لأن الرطب تالف فاسد، فلو جعل الرطب أعلى ما اشتره الناس، جعل أعلى طيبا والرديء متأخرا ليخلط بعضه ببعض ويبيعه ويروج سلعته بالكذب، هذا لا يجوز. فلا يحق لك لا في البنيان ولا في السلع ولا في المنسوجات ولا في أي ولا في الفواكه والخضروات ولا غير ذلك، بل يجب أن نكون صادقين في ذلك. يعني حقيقة يسرني ما أسمع أحيانا بعض البلديات أنهم اكتشفوا كذا 100 كيلو غرام اللحوم، 100 كيلو غرام من كذا، وإن كان هذا حقيقة يؤلم يعني وجودها بين المسلمين، لكن كون المسؤولين عن تبع الغش بالأمانات البلديات يهتمون بهذا الجانب ويولوا عناية، هذا أمر مطلوب. يجب إذا اكتشف الغاش أن يظهر يعني اسمه وأن يغلق متجره أو مصنعه أو مطعمه حتى يتأدب الآخرون، لأن هذا غش وخيانة الأمة. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وفي الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أثابكم الله سماحة شيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم، ونحن معكم مستمعين الكرام متواصلين عبر برنامج نور على الدرب. أنتقل إلى هذا السائل عبد العزيز من جدة، يقول كيف نجنب شبابنا في عدم التشبه بغير المسلمين سواء في المظهر أو المخبر؟ لا بد أن نشعر المسلم شبابنا، نشعر المسلم الإسلامي بأن للمسلم خصوصيات وتميز عن غيره، وأن الله أعزه الإسلام ورفعه بهذا الدين، وأن يجب عليه واجبا شرعيا أن يبتعد عن كل خلق ذمه الإسلام، وأن لا يقلد أعداء الإسلام لا في عقيدته بأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ويؤمن بأسماء الله وصفاته، ويؤمن بكمال ربوبية جل وعلا، ويؤدي فرائض الإسلام، ولا يتشبه بأعداء الإسلام في مظهره ولا في مخبره. ففي مخبره يقينه بأن له خصوصية وتميز غيره بما حباه الله من هذا الدين الذي كرمه الله به وشرفه به وجعله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فعليتنا بذلك. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا لعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم كفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم الصلاة اتخذوا هزوا لعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إذا في المسلم يبتعد جبلا ويعظم الصلاة وشأنها ولا يستخف بها ولا بأهلها، هو يعبد الله، هو في ملبسه يجتنب كل الأسباب الملابس وثياب الحرير والأزياء التي قد تعين على الفاحشة، سواء من قبل المرأة وفقها الله أن تلبس لباسا ساترا لجميع بدنها بعيد عن التبرج الجاهلي ولا تبرج الجاهلي الأولى والرجل في ملبسه، فأي ملبس مظهره غير إسلامي فيجب أن يبتعد عنه ولا يقربه، لأنه مسلم له شخصيته المتميزة من غيره. أثابكم الله وبارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، أيضا هذا سائل آخر من تبوك محمد عودة، يقول كيف تكون زكاة عروض التجارة؟ يقول علماء زكاة عروض التجارة أن تقوم العروض عند مضي الحول فيعرف قيمتها الحاضرة فيزكيها بإخراج ربع قيمتها، سواء قيمة وافقت قيمة الشراء أو نقد أو زادت، المهم أنه عند رأس الحول يخرج ربع عشر قيمة. نعم، سؤال الأخ عودة بارك الله فيكم الثاني، يقول هل تجوز الصدقة على غير المسلم؟ نعم، الصدقة العام جائز. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ناس في أم أسماء جاءت راغبة وهي مشركة فسألت النبي فأنزل هذه الآية، فدل على أن الصدقة العامة لغير المجائزة إنقاذهم من الهلكة والمجاعة جائزة، بل بالأمر متأكد. أما الزكاة المفروضة فهي من أغنياء المسلمين وفقراء المسلمين. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا المستمع زيد أمسلم يقول يسأل عن بالنسبة لضعف الإيمان في النفوس حفظكم الله، يقول ما هو علاجه وطرق علاجه؟ ضعف الإيمان يكون بالمعاصي، فالمعاصي كل معصية تناقض شأن الإيمان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من ترك الجمعة جمعة نكت الله في قلبه نكتة سوداء، فكل معصية يحدث العبد من ارتكاء بعض محرمات الله أو ترك بعض واجبات الإسلام فإنها مرض للقلب وسواد القلب وضعفه، فالإيمان ينقص بالمعاصي كما أن يزيد بالطاعات فينقص بالمعاصي، فالمعاصي تنقص ثواب الإيمان وتقلل ثمرة القلب، فكلما عصى عبد ربه ازداد بعد عنه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فيا إخواني الله الله في أنفسنا، ولنجعل إيماننا ونحاسب أنفسنا، لعل الله أن يمن علينا بإيمان صحيح يكون سبب لثباتنا عليه إلى أن نلقى الله. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا المستمع خالد سعيد من أبها يقول: ما هو أجر زائر القبور والسلام على الموتى؟ وهل لي أن أحدد يوم محدد كالجمعة أو شهر أو سنة لزيارتهم؟ الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وفي الأرض فإن تذكر الموت. فسنة أن نزور المقابر، لماذا؟ لندعو لأهلها أولا، ولنعتذر أن هذا مسكننا بعد حين، لا بد منه، لا بد لكل أحد، سواء قال لكل أحد مهما تكون منزلته، لأنه لا بد من سكن القبور. قال الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فزيارتنا لها لأمرين: أولا الاتعاب والاعتبار وتذكر الموت وما بعده، ثانيا لندعو للأموات ونترحم عليهم بأمسح الدعاء، فنقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله للمستقدمين منكم والسخين، اللهم لا تهن أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. هذه الشرعية دعاء الأموات وترحم عليهم وشفقة عليهم، لا حال من يزورهم لأجل الافتتان بهم أو دعاء من دون الله أو الذبح لهم أو سؤالهم ما لا يقرأ الله إلا الله، فهذا من البدع والضلالات. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا عبد المعطي من الرياض يسأل يقول: هل تغيير المنكر سواء باليد أو بغيره مختص فقط بأهل الهيئة فقط، أم أن كل مسلم مطالب بذلك؟ الله جل وعلا قال في كتاب العزيز في آيتين، الأولى قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ما يدل على عموم، ولهذا قال في حق نبيه: الذي يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. الثاني قول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعو الخير ويأمر بالمعروف عن المنكر، ما يدل على أن لا بد أن يخص له فئة من الناس تولى مهمة الشأن، مع عموم على الجميع، لكن الفئة المختصة له هي تعين على ذلك وتولى مهمته مع مساعدة مسلم عموما في التواصي بالحق والتعاون على الخير والتقوى. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل لسائل آخر يسأل حفظكم الله: ما هو الضابط الشرعي إذن في إنكار المنكرات؟ الضابط الشرعي في إنكار المنكرات بحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذاك أضعف الإيمان. فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد يكون عالم ما يأمر به وعالم بما ينهى عنه، ولا بد أن يكون رفيقا في حال الأمر، رفيقا في حال النهي، حليما بعد ذلك، صابر على ما أصاب، وأمر بالمعروف، يقول لقمان عليه السلام لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فإذا كان عالم بحق ما يأمر به وحقيقة ما ينهى عنه ورفيق في الحلم والنهي وصبور وحالم عندما يصير مصيبة، فلا بد أن يكون، إن كان قاد بيده كالمسؤولين أو في بيته وفي محيطه غير بيده، وإن عجز بيده فبلسانه يوضح الحق ويحزم الباطل، وإن عجز عن اليد واللسان فليعلم الله من قلبه بغضه لهذا الشر وكراهيته له. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. ونحن معكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر رمز لاسمه بمحمد من الخرج، يقول: عائلة مسافرة ولما أرادوا الصلاة استخدموا جهاز تحديد القبلة، وبعد أسبوع علموا أن القبلة خطأ، فما الواجب عليهم في ذلك؟ إذا كانوا اجتهدوا في السفر لتحرير القبلة ثم تبين بعد حين خطأهم فلا شيء عليهم، لأنهم بذلوا جهدهم، اجتهدوا بالأجهزة التي معهم وخبرتهم وهم في البرية، فصلوا باجتهاد فلا لوم عليهم. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: إمام قام في صلاة الظهر بعد الرابعة إلى الخامسة، نبه ولكنه لم يرجع، ويسأل بارك الله فيكم: إذا لم يرجع هل نحن نقوم معه أم نجلس حتى يجلس إلى التشهد؟ من تيقن أن هذه الركعة هي الخامسة فلا يتابعه، لا يجوز تابعه. إذا تيقنت أن هذه الركعة هي الخامسة فلا يجوز متابعته على ذلك. سؤاله الأخير حفظكم الله يقول: إمامنا إمام المسجد أحيانا يسجد سجود السهو دون نقص في الصلاة، فما حكم ذلك؟ لعله يعني ما هو الأولى له ألا يسجد شيء يعرفونه بأن زاد ركعة أو نقص ركعة، أما سجود بلا يعرفونه فأخشى أن يكون عند الإمام وسوسة، لأن بعضهم يقول: نسيت الفاتحة فأقرأ وأعيد قراءتها في الركعة الثانية، فلعل له وساوس. فينبغي الإمام ألا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك، وأن يتقي الله ويصل على صلاته مطلوب. أما أن يسجد بسبب غير واضح لهم فإن هذا يربك المأمومين ويجعلهم غير مرتاح من هذا الفعل. بارك الله فيكم. هذه أم عبد الله من الرياض تقول: من قصر في حق والديه وتوفى الله سبحانه وتعالى الوالد، ولكن تقول هذه الأخت أنها تريد أن تكفر عما مضى، فما هي الوسائل في ذلك؟ تدعو لها بالرحمة والمغفرة، صلي لها، تدعو لها، تستغفر لها، تكرم صديقها، تقضي دينها، تنفذ وصيتها، وأرجو الله أن يعفو عنها. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يقول يحيى العبد الله من تبوك، يقول: دائما أنا شديد الغضب حتى أحيانا يغلق علي، وأحيانا أقوم بالتطليق، وأحيانا أضرب، فما هي الوسائل التي تمنع عني هذا الغضب؟ بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا، أتني من يمينه وشماله ومن خلفه، والنبي يقول: لا تغضب، الغضب وسيلة كل شر، والغضب يخرج من عقله وسيطر نفسه إلى أن يكون خاضعا لشيطانه الذي ملأ قلبه غضبا. فالغضبان قد يقتل وقد يتلف وقد يضرب نفسه وقد يضرب أولاده وقد يتكلم بكلام يؤخذ عليه. المهم أن الإنسان عليه أن يتقي الله، إذا أحس بالغضب أن يعرض عن الغضب بأن يقعد إن كان قائما، ويضطجع إن كان قاعدا، ويتوضأ ويصلي ركعتين ويتعوذ من الشيطان الرجيم، لعل الله أن يعيده من ذلك. طلاق الغاضب يقع؟ هذا يختلف بحسب اختلاف الغضب. نعم. وإذا كان شيء يرجعنا في الإفتاء، هذا يختلف على حسب اختلاف الغضب. نعم. وصفة الغضب. بدر الشمري من حائل يقول: صائم أو رجل صائم نوى من الليل ثم ظن أن الفجر لم يؤذن وهو قد أذن ثم وهو قد أذن ثم شرب ماء، هل يكمل صومه؟ يكمل صومه. ما هو، هل يتجب النية في صيام النفل؟ لا، النفل إذا كان مو نفل مقيد كست شوال أو أيام البيض فيكفي نيته ولو قبل الزوال إذا ما أكل شيئا قبل. نعم. حسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: والدي كثير ما يرد الخطاب عني، وهذا أعتقد أنه من العضل، فما توجيهكم بارك الله فيكم حيث أنني تعديت سن 30 سنة؟ الله يقول: وإذا طلقتم النساء فبرج لهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فعضل المرأة يعني مصيبة وكبيرة، ولهذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة زوج شخصا أخته ثم طلقها زوجها ثم أراد يرجع لها فأبى، فأنزل الله هذه الآية. إذن يا إخواني، المسلم مطلوب أن يكون يعلم أنه مؤتى على بناته،